سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، يا ما صغر جفني وتعب قلبي وفنيتي الروح، تالي غيبني يا علي من بين ديت روح، بعيني شفيت ذاك الصغر من حرك مسفوح، شي صفر الأم لو لقت نحر الابن مذبوح، غصني لسقيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، حسبت أشوفك بالشدد سرو عمد منصوب، تالي غشفتك من ذبح ومن الدمى مخضو، عجب على قلبي لي صبر من عينك مصيوب، كل هالنوايب والغصص زين القلب ما يذوب، كل هالنوايب والغصص زين القلب ما يذوب، وزار عند ربيته طايح لقيته، زار عند ربيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنت طايح طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي، يا ابني علي لما انطحت جرح القلب نادى، تعبي تعبت والصغر طاح وقع وياك، انسى حياتي وكل وجودي ولا تظن انساك، وتبدد سنين العمر يا ولادي مثل دماغ، وتبدد سنين العمر يا ولادي مثل دماغ، فارع الجنيته طايح لقيته، فارع الجنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنيته طايح لقيته، سور البنيته طايح، يا ما سقيتك دمعتي ومساي للأعبار، أترجع عودك يفترع وتهنى بالأثمار، يا ما حرستك يا علي وردتك عمد للدار، يا ما حرستك يا علي وردتك عمد للدار، لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار، لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار. ودار الحميته طايح لقيته، ودار الحميته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنات طايح لقيته، سور البنات طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي يا ما سقيتك دمعتي ومسايل الأعبار، أترجع عودك يفترع وتهنى بالإثمار، يا ما حرستك يا علي وردتك عمد للدار، لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار، لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار. ودار الحميته طايح لقيته، ودار الحميته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنات طايح لقيته، سور البنات طايح لقيته، يا علي الأكبر يا يا ولدك الأم لو ابنها عنها غاب وراح، تنتظر يرجع والقلب عن الحزن ينزاح، بس أنا جسمك يا علي قبالي تغاوى وطاح، بس أنا جسمك يا علي قبالي تغاوى وطاح، من بعدك أقضي دنيتي بنوح وحزن وين يا، من بعدك أقضي دنيتي بنوح وحزن وين يا ابن التنيته طايح لقيته، وابن التنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور سور سور البنيتة طايح لقيتة، يا علي الأكبر يا علي. باصرني يا صبي البصيرة فقدتك عيناي، لو طالت أيام العمر كيف البصر والرأي، شلون أقضي عمري يا نجم عمري الهوى من اسماي، شلون أقضي عمري يا نجم عمري الهوى من اسماي، أيامي عقبك موحشة وتمطر حزن دنياي، أيامي عقبك موحشة وتمطر حزن دنياي. نجم الهويتة طايح لقيته، نجم الهويتة طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي سور سور البنات طايح لقيته، سور البنات يا ما سغر جفني وتعب قلبي وفنيت الروح، تاليها يا ابني يا علي من بين يدي تروح، بعيني شفت ذاك الصغر من حرك مسفوح، بعيني شفت ذاك الصغر من حرك مسفوح، شي صبر الأم لو قلت نحر الابن مذبوح، شي صبر الأم لو قلت نحر الابن مذبوح. غصن لسقيته طايح لقيته غصن لسقيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي الأكبر سور البنيته طايح لقيته سور البنيته حسبت اشوفك بالشدد سروع عمد ما نصف تاليها شفتك من ذبح ومن الدم مخضو اجبع لقلبي لو صبر من عينك ما صيوف اجبع لقلبي لو اجبع لقلبي لو صبر من عينك ما صيوف كل هالنوايب والغصص زين القلب ما يدوب زار عيل ربيته طايح لقيته زار عيل ربيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي السور سور البنيته طايح لقيته سور يا ابني علي لما انطحت جرح القلب نادى تعبني تعب التعبت والسهر طاح وقع ويا انسى حياتي وكل وجودي ولا تظن انساك انسى حياتي وكل وجودي ولا تظن انساك وتبدد سنين العمر يا ولدي مثل دماء فارع الجنيته طايح لقيته فارع الجنيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي السور سور البنيته يا علي الأكبر يا علي يا ما سقيتك دمعتي ومسايل الأعضاء أترجع عودك يفترع وتهنى بالأثماء يا ما حرستك يا علي وردتك عماد للدار يا ما حرستك يا علي وردتك عماد للدار لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع والنار ودار الحمته طايح لقيته ودار الحمته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي الأكبر سور البنيته طايح لقيته سور البنيته يا ولدك الأم لو ابنها عنها غاب وراح تنتظر يرجع والقلب عن الحزن ينزع بس أنا جسمك يا علي قبالي تهاوى وطاح بس أنا جسمك يا علي قبالي تهاوى وطاح من بعدك أقضي دنيتي بنوح وحزن وينيا وابن التنيته طايح لقيته وابن التنيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي الأكبر سور البني الله طايح لقيته سور البني باصرني اصبي البصيره فقدتك عيناي باصرني اصبي البصيره فقدتك عيناي لو طالت ايام العمر جف البصر والراي شلون اقضي عمري يا نجم عمري الهوى من اسماي شلون اقضي عمري يا نجم عمري الهوى من اسماي ايامي عقبك موحشة وتمطر حزن دنيا نجم الهوى طايح لقيته نجم الهوى طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي سور سور البنية طا اي ما من بشير الجيتك لا من خبر مأمول ما من بشير الجيتك لا من خبر مأمول اتمنى يخلص هالعمر خوفي على عمري طول اتمنى يخلص هالعمر خوفي على عمري طول عجب على ناري تشب ودموعي تجري سيول عجب على ناري تشب ودموعي تجري سيول دوغني فقدك يا علي وبدهش روحي تقول دوغني دوغني فقدك يا علي وبدهش روحي تقول عمر الفنيته طايح لقيته عمر الفنيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي الأكبر سور البنيته طايح لقيته سور اي ما من بشير الجيتك لا من خبر مأمول ما من بشير الجيتك لا من خبر مأمول اتمنى يخلص هالعمر خوفي على عمري طول عجب على ناري تشب ودموعي تجري سيول عجب على ناري تشب ودموعي تجري سيول دوغني فقدك يا علي والدهشة روحي تقول دوغني فقدك يا علي والدهشة روحي تقول عمر الفنيته طايح لقيته عمر الفنيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي سور سور البنيته طايح لقيته يا علي يا علي الأكبر يا علي يا ابني علي لما انطحت جرح القلب نادى يا ابني علي لما انطحت جرح القلب نادك تعب تعبت والسهر طاح وقع ويا انسى حياتي وكل وجودي ولا تظن انساك وتبدد سنين العمر يا ولد مثل دمك فرع الجنيته طايح لقيته فرع الجنيته طايح لقيته يا علي الأكبر يا علي سور سور البنيته طايح لقيته سور يا علي الأكبر يا علي الأكبر يا علي يا ما سقيتك دمعتي ومساي ليل أعبار، يا ما سقيتك دمعتي ومساي ليل أعبار، أترجع عودك يفترع وتهنى في الأثماء، يا ما حرستك يا علي وردتك عمد للداء، يا ما حرستك يا علي وردتك عمد للداء، لا ظل غصن لا ظل عمد بس الدمع وينا دار الحمتة طايح لقيتة، ودار الحمتة طايح لقيتة، يا علي الأكبر يا علي السور سور البنتة يا علي يا علي يا علي الأكبر يا علي أي يا ولادك الأم لو ابن عنها غاب وراح تنتظر يرجع والقلب عن الحزن ينزع، بس أنا جسمك يا علي قبالي تغاوى وطاح، بس أنا جسمك يا علي قبالي تغاوى وطاح، من بعدك أقضي دنيا تبنوح وحزن وينيع، وابن التنيته طايح لقيته، وابن التنيته طايح لقيته، يا علي الأكبر يا علي السور سور البنيته يا علي يا علي الأكبر يا علي، أي ما من بشير جيتك لا من خبر مأمول، ما من بشير جيتك لا من خبر مأمول، أتمنى يخلص هالأمر خوفي على عمري طول، عجب على ناري تشتشم ودموعي تجري سيول، عجب على ناري تشتشم ودموعي تجري سيول، دو غني فقدك يا علي وبدهش روحي تقول، دو غني فقدك يا علي وبدهش روحي تقول، عمر الفنيته طايح لقيته يا علي يا علي الأكبر سمعني أو خلف صلوا على محمد وآل محمد.